ولكل أمة أجل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن

لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ